والله عمره وخديه خليه الوقت اهو افضل وخديه اهو قال وخديه بقول لك انا هم اهو

الله أكبر. وَاَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ.